الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم العالمين. هذه المادة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وهذا الصحيح هو أحد كتابين أجمعت الأمة على قبول ما فيهما، كتاب الأول صحيح البخاري، والكتاب الثاني صحيح مسلم. الإمام النووي رحمه الله ذكر في مقدمة الأربعين النووية حديث إنما الأعمال بالنيات، وقال رواه إمام المحدثين، وذكر الشيخين، ثم قال في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الكتاب يروي الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قوله كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. والصحابة الكرام معاشر المؤمنين كما قال عبد الله بن مسعود عنهم أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها فقها وأقلها تكلفا، فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ما في الأمة دي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ما في أعلم بالله وأعلم بشرع الله وأعلم بدين الله وأعلم بما يرضي الله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة لا بد من أن نعقد عليها الخناصر وأن نعقد عليها القلوب، أن الأمة دي اللي اصطفاها الله عز وجل لصحبة رسول الله هم أعلم الناس بهذا الدين. وحذاري حذاري أخي المسلم أن يأتيك خاطر، يأتيك خاطر أو أن تمر عليك فكرة أن هؤلاء الصحابة هم بشر، يعني هم رجال ونحن رجال. في بعض الناس بيحاول يحط من أقدار الصحابة، لما يقولوا الصحابة قالوا يقول لك الصحابة هم رجال ونحن رجال كده، هذا غلط. صحيح إن أردت هم ذكور ونحن ذكور، نوافقك ذكور، يعني ذكور، الذكورية هنا صفة مشتركة، أما الرجولة فمعناها أخص، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هذا رجل قدم النصح وبذله وفي سبيل ذلك مات. يقبل لما عبد الله بن عمر يقول كلام ده أحد تلاميذ السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كده بيجي المحك، إذا كان الكلام ده خالف عاداتنا وتقاليدنا وخالف الأشياء نشأنا عليها، هنا يأتي التبحيص. ابن عمر يقول كل بدعة ضلالة. البدعة شنو؟ أمر من الأمور ننسب للدين وهو ليس من الدين، لا النبي عمله، لا النبي قاله، لا النبي شاف الصحابة عمله. السنة ثلاثة أنواع: سنة قولية النبي قال، يقول النبي أصلا سنة قولية، يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا سلم من الصلاة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال، دي سنة قولية كان بيقول كده الصحابة نقولها لنا. وفي سنة فعلية، كان إذا سلم من الصلاة انصرف عن يمينه وانصرف عن يساره واستقبل الناس بوجهه، دي سنة ومن السنن، يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وينصرف يقابل الناس بوجهه، دي سنة شنو؟ فعلية عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنة تقريرية يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شاف زول عمل وسكت، ما يعني أغراه يعني. وهذا مثاله أكل خالد رضي الله تعالى عنه من الضب الحديث، الضب يعني يكون في الخلا، ما بتاع جدران ده، ضب يكون في الخلا يشبه الورل بتاع الزراعة ده، وهو حلال اللحم، اللحم حلال. فده مرة جابوه له صلى الله عليه وسلم ومشوي، جابته أخت لجويرية بنت الحارث رضي الله عنها من البادية يأكلوا البدو، جابته ومشوي. فلما لما وضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم لم يمد يده إليه، ما مد يده. خالد رضي الله عنه قال: أحرام هو يا رسول الله؟ حرام، أنت بتأكله لأنه حرام؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. شيء نحن ما عندنا، ما قاعد في الحجاز، ما قاعد ناكله، فأنا بعافه يعني نفسي كده كاشة منه يعني. فأكل خالد، أخذ خالد وأكل، والنبي ينظر إليه. كون النبي يشوف خالد يعمل الكلام ده ويقره، دي سنة يا جماعة. يبقى يا جماعة السنة إما تكون قولية أو فعلية، لكن لو زول جاب له عبادة لا بالسنة القولية جات ولا بالسنة العملية جات ولا بالتقريرية، دي بدعة، بدعة لا شك في ذلك. طيب، حكم النبي على البدع كلها بقوله: وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يبقى ما خلاله بدعة واحدة خارج من الحكم ده، أي بدعة في الدين ضلالة. طيب، لكن يا شيخ، ما في بدعة حسنة؟ في بدعة حسنة يعني زي اللي عمل له حاجة كده ألفها ونسبها للدين، حتى كان النبي ما عملها، ما بدعة حسنة. هذه اللي ابن عمر أفتى فيها. ابن عمر رضي الله عنهما قال، طبعا الزول الكلام ده إذا ما سمعوا يقوم يقول: يا أخواننا، وين في صحيح مسلم؟ المنطق بيقول كده. في هذا يقوم يقول لك: ده كلام شماك، خلينا من الكلام، وكله كلام ده سهل. السلام مولانا أبو هريرة ده كان يوم القيامة جاء قال لك: كل ما قلت تمشوا وين انتوا؟ اللي يقول انت يا إمام سليتانا، انت الآن إذا بتعرف صحيح مسلم أبيش فتي في صحيح مسلم، ما بتعرفه، بعرفه لك أنا، بجيبه لك أنا وافتح لك الكلام ده. إذا عندك جيب ولدك يقرأ لك، جيب زوج صاحبك إذا يفتهمنا في النقل يقرأ لك. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، حتى لو يتخيل لك ما لا يخفي أسوأ، ما حاجة كويسة، ولو طالما ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بدعة ضلالة. الآن تسمعون، وقد تكون سمعتم هنا الاحتفال بالمولد على الأبواب، هنا يأتي السؤال: هل فعله رسول الله؟ الجواب لا. أجيبك أنا: لا. 23 سنة مضت لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم فيها في هذا اليوم. طبعا الكلام ده بقوله لك أنا، وبإمكان أي إنسان يغالط يقول لك: لا لا يا زول، سنة 10 هجرية بعد فتح مكة جمعوا يوم 12 ربيع، سهلة، جيبها من السيرة. وبفضل ربي عز وجل قرأت السيرة النبوية من مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، وقرأت سيرة الخلفاء، وقرأت سيرة التابعين، وقرأت إلى 600 و700 هجرية، ما في أبدا. طيب جاء من وين؟ نحن من قمنا شفنا جاء من وين؟ سؤال وجيه. يجيبك عنه الإمام السيوطي رحمه الله في كتاب تاريخ الخلفاء، يذكر أن أول من فعله الفاطميون. جماعة قالوا في مصر فاطميون المعز لدين الله الفاطمي، وهؤلاء كانوا في المغرب وجاءوا أسسوا دولة في مصر. وقرأ سيرتهم عند هذا الإمام السيوطي، عالم معروف، يقول: هؤلاء مشكوك في دينهم. طبعا في ناس ما بيفهموا الكلام، يقول لك: والله جاءنا واحد يمتهني يتكلم عن المولد، قال بيسوي المولد دين وزاد فيه شك. لا، ما انت يا مسكين، انا بتكلم عن الفاطميين ديك كانوا زمان كتبوا في المساجد: لعن الله أبا بكر، لعن الله عمر، لعن الله عثمان، كتبها في جرائد المساجد. وأمروا الخطباء في المساجد بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تاريخهم. طيب يا جماعة، حاجة النبي ما عمله 23 سنة، من الله بعثه لا من مات 23 سنة، الخلفاء 30 سنة، خلافة النبوة 30 عاما، أبو بكر عمر عثمان 30 سنة، دي 53 سنة. ما في باقي لك خير يفوت ديل ونعرفه نحن؟ لا، ما كان بيصوم النبي، ما صام الاثنين وقال: ذاك يوم ولدت فيه. صح، صوم الاثنين، صوم، مش النبي صام؟ صوم النبي صام. انت جايب لك نوبة ليه؟ انت جايب طاره لي النبي جايب طاره؟ لا لا صوم زي ما صام هو. والله يا شيخ ما في حاجة. ابن عمر يقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ومالك يقول، طبعا مالك ده نحن في بلادنا هذه ننتسب إلى مذهب الإمام، نحن مالكية مولانا مالكية. مالك قال وكلامه خطير بمعنى عنده دلالة خطيرة، قال من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بخيانة الرسالة. وتلا مالك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال مالك وما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم دين. دين ما كان عند الصحابة هذا ليس بدين عندنا الآن. ربنا تبارك وتعالى لم يقبض رسول الله إلا وقد أتم به هذا الإسلام وكمل به النعمة. قال للصحابة في حجة الوداع إنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت. قال اللهم فاشهد. الله ما كتم شيئا صلى الله عليه وسلم. وما أحب إنسان إنسانا كما أحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. يفدوا بأنفسهم، يفدوا بدماء، يفدوا بأموال، وفعلوا ما يرضي الله عز وجل من المؤازة والمناصرة ولم يفعلوا هذا الأمر. فكل خير في اتباعهم وكل شر في الابتداع والخروج على طريقتهم. ورحم الله أصحاب رسول الله، نصحوا لنا وبروا في نصحهم، فنسأل الله أن يلزمنا طريقتهم ويعيننا على السير خلفهم، وأن يحشرنا في زمرة نبينا، ويسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نصلي السنة ثم نقرأ في كتابه الداء والدواء بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خيرا.